بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ومصطفى، سيدنا محمد نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تحدثنا في الدرس السابق عن أنواع الخيارات. قلنا أولها خيار المجلس، فيجوز لكل من المتبايعين أن يفسخ طالما هو في المجلس، وفي كل أنواع البيع، يعني في السلام وفي البيع وفي الهبة إذا كانت بعوض، لأن الهبة بعوض بمقابل عوض تعد بيعا، تعتبر بيعا. وطيب، إلى متى يستمر خيار المجلس؟ يستمر ما لم يتفرق، لصريح الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قلنا أيضا إذا اختارا كلاهما لزوم العقد يلزم وإن لم يتفرق، أو اختار أحدهما لزوم العقد، قال أنا الآن رضيت، لا خيار لي، البائع أو المشتري لزم في حقه وبقي خيار الآخر. أما إذا افترق عرفا بالبدن فيلزم العقد، يلزم بالفرقة، يلزم العقد، عقد البيع بالفرقة في خيار المجلس إذا افترق أحدهما عن الآخر. ومرد الفرقة إلى العرف، أحيانا يكونان مثلا في بيت، إذا خرج أحدهما من البيت، خارج البيت يعتبر إيش هذا؟ افتراق فرقة، لكن خرج باختياره. لكن لو أن مثلا أحدهما يعني أمر غلمانه أو خدامه أن يحملوا الثاني فحملوه من البيت قصرا ليلزم العقد، هذا لا يصح، يعني لا يثبت، لا يلزم بهذا، لابد أن يخرج، أن يذهب أو يخرج من البيت باختياره. وإذا يعني إذا خرج خارج البيت، يعني خرج إلى الشارع أو إلى خارج الحوش أو نحو ذلك، وإذا كانت هناك غرفة ثانية فخرج أحدهم الغرفة الثانية أيضا لزم البيع. وإذا كان في صحراء أو في شارع، بمجرد أن يولي أحدهم ظهره عن الآخر، واحد راح شرقا واحد راح غربا، ثبت لزم العقد. أما إذا تماشيا معا ولم يفترقا بالبدن، بأن كان سائرين مدة طويلة، ساعتين ثلاثة، لا يزال العقد قائم، الخيار لا يزال الخيار قائما، لا يزال الخيار بينهما. هذا ما يتعلق بخيار المجلس. شوف الآن نقرأ إيش بقي، شيء ما شرحناه. إذا خرج من المنزل وركب السيارة معا، إذا خرج معا وركب السيارة معا يستمر، خرج معا، اثنينهم خرجوا مع بعض وركب الثاني، واحد بيوصله، لا، لكن إذا خرج أحدهما قبل الثاني، لو يبعد قال له مثلا يعني روح للسيارة أنا لحقك مشان، لا، فخرج أحدهما قبل الثاني، يعني كان خروجهما متفرقا، يلزم العقد. نعم. اثنين في مجلس وأنهى العقد، ثم مشي وخرج، لا، إذا أنهى العقد كيف أنهى؟ يعني اختار لزوم البيع، إذا اختار لزوم البيع يلزم حتى ولو لم يخرج، حتى لو بقي جالسين. إذا اختار إمضاء العقد قال لا أنا خلاص، أنا رضيت، ما لي خيار، والثاني رضى قال أنا ما لي خيار، ما أنا من الآن، يعني لزم العقد. نعم. طيب. وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا. ولو ناسي أنه يعني إذا فارق صاحبه يلزم العقد، أو جاهل الحكم ما يعرف الحكم، يعني خرج خارج الغرفة مثلا فقالوا ترى لزم العقد، قال أنا ما كنت أعرف أنه يلزم بهذا، نقول لا لزم العقد. نعم، لأنه يعني هو ما دام هو بين يعني ليس يعني لم ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو أسلم جديد يعني حديث الإسلام، يعني يعتبر مقصر في الجهل بهذه الأشياء. واحد راح الحمام لزم العقد، وان بقي اخ بقي قال اروح للحمام عن اذنك مثلا، راح للحمام لزم العقد. نعم. ولو ناسيا او جاهلا عن مجلس العقد عرفا. ايوه. ما يعده الناس فرقه يلزم به العقد. أيوة. يعني كل ما يعده العرف والناس انه افترق بالبدن يلزم به العقد. نعم. وما لا فلا. وما لا يعده عرف الناس فرقة يبقى في الخيار قائما. نعم. فإن كان في دار صغيرة فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها، أو في كبيرة فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتها، أو في صحراء. الدار يعني تتعرفون الدار، الدار يعني المنزل، والبيت يعني الغرفة، عكس اصطلاح الناس اليوم. الناس اليوم يقولون البيت يعني المنزل ككل، يعني منزل أين منزل يقول هذا منزل، هذا يعني أين بيتك يقول هذا بيتي، هذا بيتي. لكن هو البيت في الواقع هو الغرفة. اي نعم. أما الدار يعني المنزل كله، كل البيت كل المنزل يسمى دار. الآن يقول الدار يعني الأوضة والغرفة يسموها دار، والبيت يسمونه يطلقونها عليه على البيت المنزل السكن كله، بينما هو البيت هو الغرفة والدار هو السكن. نعم. طيب. أو في صحراء أو في سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا، وإن سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا، ولو طال مكثهما في محل وإن بلغ سنين أو تماشيا منازل. طبعا هذا وإن بلغ وإن دم سنين هذا السؤال افتراض، يعني كيف يبقى يعني سنين في غرفة واحدة يعني، ها إذا كان يروح واحد الحمام ولا احتمال أنه يبقى يعني حاجته تحته، يعني يقضي حاجته تحته، ممكن يعني ممكن ثلاثة. نعم. ممكن يعني في سجنة مثلا، يعني سجنة مثلا في بالزنزانة ويقضيان حاجتهما في النفس، ويجي واحد فراش مثلا يحمل هذا الأوساخ، هذا يتصور. نعم. ولا يسقط بموت أحدهما فينتقل، ولا يسقط الخيار بموت أحدهما بل ينتقل خياره إلى ورثته، يقوم الورثة مقامه في حق الخيار يعني. فينتقل الخيار للوارث المتأهل، لكن إذا كان أهلا يعني للمعاملة، بأن كان بالغ عاقل. نعم. لكن إذا كان صبيا أو مجنونا هذا ليس من أهل العقد. نعم. وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها، أي قبل الفرقة بأن جاء معا. وحلف أي نعم نافي فرقة أو فسخ قبلها، يقول نحن ما افترقنا، والثاني يقول لا افترقنا، يعني واحد أحد الذي ينفي الفرقة يعني يريد يعني بقاء حق الخيار قائم، والذي يقول بالفرقة يقول لا نحن افترقنا، يعني هو يريد لزوم إيش العقد. من الذي يحلف يصدق بيمينه من الاثنين؟ يصدق نافي الفرقة، لأن الأصل عدم لزوم البيع، هو الأصل هذا معه أصل، يعني يرجح. ليش؟ لأن الأصل معه، احنا تبايعنا، والأصل أن حق الخيار ثابت لكل منا، والخيار لا يكون يعني لا يلزم، والبيع لا يلزم إلا بالفرقة، فنحن ما افترقنا. الثاني يقول لا افترقنا، لزم العقد، لزم البيع. من الذي يحلف؟ نافي الفرقة. نعم، هذا يقدم بيمينه. نعم. طيب، أي قبل الفرقة بأن جاء معا وادعى أحدهما، هذا إذا كان قد جاء معا وادعى أحدهما إيش؟ فرقة، الفرقة، والثاني وأنكرها الآخر، قال ما افترقنا. نعم، ليفسخ، لأجل يفسخ. إيه نعم، أو اتفق عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر أو الآخر، أو اتفق على الفرقة، قال كلاهما قال نحن افترقنا لكن حصل الفسخ من قبل، قبل ذلك يعني ونحن في المجلس حصل الفسخ. نعم، خيار المجلس ثابت لهما أيضا، خيار المجلس هذا خيار، وخيار الفرقة يعني لما حينما يفترقان يلزم البيع، ما دام في المجلس أيضا يجوز لهما أن يفسخ البيع أو يفسخ أحدهما. نعم، وأنكر الآخر فيصدق النافي لمؤافقته للأصل. نعم، ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار. هذا النوع الثالث، النوع الثاني من أنواع الخيارات. النوع الأول خيار المجلس، النوع الثاني خيار الشرط، وسيأتي معنا الثالث خيار العيب، خيار العيب. وفي خيارات أخرى، في خيارات أخرى هذه ربما ما يذكرها أو لا يذكرها، لكن يستوفيها الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه تحفة الطلاب، شرح تحرير تنقيح اللباب، يذكر جميع أنواع الخيارات. مثلا خيار مثلا باعه على أساس أن يكون الثمن معجل فأعسر به، مثلا له خيار. باعه بشرط قطع الثمر فأبى، له حق الخيار. باعه يعني باعه على أساس أنه باعه أرضا فوجدها مزروعة مشغولة بزرع البائع، له حق. باعه دارا لا يعلم أنها مؤجرة فتبين له أنها مؤجرة، مؤجرة له حق. يعني هناك أنواع كثيرة، لكن هي المشهورة هي هذه الثلاثة: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العين. نعم نعم. طيب، شرط، ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع، يعتق فيه المبيع عفوا، أو يعتق. نعم، يعتق أعتق، إذا كان أعتق يعتق، عتق العبد فهو يعتق، يعتق. نعم، يقال عتق العبد، ويقال أعتق إذا أردنا أن نعديه أعتق، وإذا كان لازما يقال عتق. عتق العبد يعتق، إذا قلنا أعتق يعتق أو يعتق، يعتق يعتق. طيب، يعتق أكمع يد العبارة، ويجوز لهما، ويجوز لهما أي للعاقدين. نعم، شرط خيار لهما أو لأحدهما. نعم، في كل بيع فيه خيار مجلس، في كل بيع فيه خيار المجلس يجري فيه خيار الشرط إلا. نعم، إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافات. إلا في إيش؟ فيما يعتق فيه إيش؟ المبيع. المبيع، نعم، أكمل. فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافات. للمنافات، يعني باع عبدا، يعني شخص عنده عبد باعه لولده مثلا أو لوالده. معروف أن الأصل إذا ملك الفرع أو ملك الفرع الأصل يعتق عليه تلقائيا، ما يجوز أن يملك الفرع الأصل ولا يجوز أن يملك الأصل الفرع. فإذا باع شخص العبد على يعني باع عبدا على أبيه، هذا طبعا هذا يتصور بأن يسبى الاثنان الوالد والولد فيعتق أحدهما ويصبح حرا والآخر يبقى عبدا، فيأتي الفرع أو الأصل الذي عتق فيشتري أباه أو ابنه مثلا ليخلصه من إيش؟ من الرق، فبمجرد أن يشتريه يصبح إيش؟ حر. إذا اشترى الابن أباه أو العكس يعتق بمجرد إيش؟ الشراء، بمجرد الملك يعني. بمجرد. فإذا كان مثلا شرط يومين أو ثلاثة خيار الشرط يعني، وكان هذا المبيع مثلا عبدا يعتق على إيش؟ المشتري، وشرط إيش؟ وشرط المشتري إيش؟ حق الخيار. العبارة أنا نسيت العبارة، صار أنسى ما أذكر العبارة بسرعة. نعم أعد العبارة. ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل بيع. لا هذا معروف هذا، لكن قصد إلا العبد فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتري للمنافع. فلا يجوز للمشتري أن يشرط يعني خيار الشرط يعني إلى ثلاث أيام. لماذا؟ لأن هذا ينافي العتق يعني، لأنه هو ليس يعني إذا ملكه يعني يعتق العبد، فليس له أن يقول لا أنا أشتريه ولكن لي حق الخيار بعد يومين ثلاثة أرده، لأنه بمجرد أن يشتريه طبعا متى يملك المشتري المبيع؟ إذا تم العقد، إذا تم العقد ملكه، لكن له حق الخيار، هذا أعطى الشرع له حق الخيار فسحة، يمكن يتندم فيما بعد فيتنازل يعني حتى لا يحرج. فالخيار خيار الشرط بالنسبة للمشتري إذا كان العبد يعتق عليه ينافي عتق العبد، ينافي عتق العبد يعني يعتق بالشراء، يعتق بمجرد الشراء بمجرد الملك، ونقول لا يعتق لأنه ربما يعني يتراجع المشتري صار تناقض تنافي. هذا لا، إذن العبد إذا بيع العبد لولده أو لأصله أو لفرعه لا يجوز له أن يشرط شرط الخيار يعني خيار يوم أو يومين أو ثلاث، لا يصح. نعم فيما عدا ذلك. طيب بعدين وفي ربوي كذلك في الربويات، لأن الربويات هذه مطلوب فيها التخابط في المجلس، كيف يكون لهما حق الخيار إلى يوم أو يومين أو ثلاث؟ يعني بيع ذهب بذهب، بفضة بفضة، فضة بذهب، مطعوم بمطعوم، ما يجوز. يثبت حق يثبت لهما خيار المجلس، لكن خيار الشرط لا، يعني خيار لأنه يترتب على يعني في الصفقة الربوية لابد من التقابض والحلول والتقابض إذا كان من جنسين مختلفين، وإذا اتحد الجنس الحلول والتقابض نعم قبل التفرق والمماثلة، فكيف نقول يجب التقابض قبل التفرق ولهما حق الخيار إلى ثلاث أيام مثلا؟ وكذلك عقد السلم لا يجري فيه خيار الشرط، يجري فيه خيار المجلس فقط، الربوي يجري فيه خيار المجلس فقط، وكذلك عقد الربوي عقد ربويات يجري فيها خيار المجلس فقط، وكذلك السلم يجري فيه خيار المجلس فقط. أما خيار الشرط لا. لماذا؟ لأنه يشترط في السلم تسليم رأس المال في المجلس، من شروط صحة السلم أن يكون الثمن ثمن السلعة المباعة سلما، لابد أن تكون أن تسلم هذا الثمن، ثمن السلعة يسلم في المجلس، في المجلس، فما يقبل التأجيل إلى ثلاث أيام مثلا. طيب نعم. فلا يجوز شرطه فيهما لأحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس، في المجلس يعني في الربويات يشترط قبض الاثنين الثمن والمثمن في المجلس، وفي السلم كذلك يشترط قبض الثمن في المجلس، لا لا لا المبيع، المبيع لا، المسلم فيه يجوز تأخيره، اي نعم. ثلاثة أيام فأقل. لهم شرط الخيار ثلاثة أيام فأقل من ثلاثة أيام. يعني يوم يومين ثلاثة، لكن أكثر لا، أكثر. لأن هاي تكفي، تكفي يوم يومين ثلاثة تكفي للإنسان سان أن يشاور أو يستخير أو يعني يفكر. نعم. بخلاف ما لو أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام. نعم. فإن زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار. يعني أما إذا أطلق قال لنا حق الخيار، ما حددوا يومين أو ثلاثة، أو قال لنا حق الخيار إلى أسبوع، لا هذا يفسد العقد، يفسد من متى؟ يفسد من شرط الخيار. شوف عاد إذا شرطوا الخيار في المجلس ولا عندما يقومون يعني من المجلس. نعم. سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. إيه نعم، لا فرق. يعني إذن لو زادوا على ثلاثة أيام فسد العقد، لأنه ينافي الحديث عن بالخيار ما لم يتفرق في حديث أظن في ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام. نعم. طيب. والملك في المبيع مع توابعه. طيب. أنا عندنا الآن يعني لو شرط كلاهما شرط الخيار إلى ثلاثة أيام أو أحدهما، ملك المبيع لمن في هذه الحالة؟ لمن يكون المبيع؟ هل يكون للبائع، يكون في من يكون يعتبر للبائع أو للمشتري أم موقوف؟ لأنه هذا يترتب عليه أشياء، يعني بعد ثلاثة أيام يمكن تلد الدابة أو مثلا العبد يعمل يشتغل في هذه المدة، يعني أجر نفسه، يعني سكن دار يوم يومين ثلاث مثلا، لمن تكون؟ هذا يترتب على على على خيار الشرط يعني أشياء. ولذلك نص على هذا، يعني أنه في هذه المدة اليوم أو اليومين ثلاث، يعني الملك يعتبر لمن؟ هل هو هل المبيع يعتبر ملكا للبائع أم أو للمشتري أو موقوف حتى يتبين الأمر؟ فإن لزم أو تراضيا بالبيع يتبين أنه ملك للمشتري من حين العقد، وإذا فسخ يتبين أنه ملك للبائع. هذا هو الأصح في ثلاث أقوال. نعم. نعم. والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع لمن له حق الخيار. هذا إذا كان واحد أبقى حقه في الخيار، قال أنا لي حق الخيار، الثاني أسقط حقه، إذن الملك له، يكون له لمن إيش له الخيار من بائع ومشتري، سواء كان بائعا أو مشتري، لأن الثاني أسقط حقه، قال أنا من الآن أنا راضي، الثاني قال لا أنا لي حق الخيار ثلاثة أيام. في هذه الحالة إذا تم البيع يكون إيش آثار المبيع له. أما إذا كان قد يعني إذا كان كلاهما، إذا كان الخيار لكليهما، كل واحد منهما قال أنا إلى ثلاثة أيام، الثاني قال أيضا أنا أختار إلى ثلاثة أيام، يكون هذا موقوف. نعم، يكون في الحالة موقوف. نعم. ثم إن كان لهما فموقوف. نعم. فإن تم البيع بان أنه لمشتر للمشتري، بان أن الملك إذا تم البيع اتفق بعد ثلاث أيام، اتفق على البيع، تبين أن ملك المبيع للمشتري من حين العقد، وعلى ذلك فكل الآثار المترتبة والفوائد تكون للمشتري. وإن فسخ البائع، فسخ العقد بعد ثلاثة أيام، طبعا هذا في حال كون الخيار للاثنين، يتبين أن منافع المنافع والأشياء الحادثة من المبيع كلها إيش ملك لمن؟ للبائع. للبائع. نعم. من حين العقد وإلا فلبائع. نعم. ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنحو. طيب كيف؟ احنا قلنا في خيار المجلس بمجرد التفرق يعني يلزم العقد، او يقول احدهما انا اخترت الايش الفسخ، لكن اذا كان لهما او لاحدهما خيار الشرط وأراد أحدهما أو كلاهما أن يفسخا مثلا، كيف يكون الفسخ؟ كيف يكون صورة الفسخ؟ نعم، في مدة الخيار بنحو مثلا فسخت البيعة، يقول مثلا البائع أو المشتري فسخت البيعة، نعم، كاسترجعت البيعة أو استرجعت، بطلت يعني بلهجتنا، لهجتنا بطلت يعني أشتري أو بطلت أبيع مثلا، نعم. وإجازة فيها بنحو أجزت البيعة، وهذا بالنسبة للفسخ. بالنسبة لإجازة العقد إذا كان من الاثنين أو من أحدهما، يقول أنا أجزت، المشتري يقول أنا أجزت البيع، أو البائع يقول أنا أجزت البيع، أجزته يعني اعتبرته ماشي يعني جائزا يعني إيه نعم يعني غير يعني لا أفسخه، نعم. كأمضيته، أمضيته، أجزته، أمضيته، أكدت عليه مثلا، نعم. والتصرف في مدة الخيار بوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع فسخ، يعني البائع ما قال فسخت، لكنه باع العين، العين التي أو السلعة باعها، قال البائع قال أنا لي حق الخيار إلى 3 أيام، المشتري كان له حق الخيار أو لم يكن له أو اختار الشراء. الحاصل لما يكون الخيار للبائع ثم يقوم هذا البائع قبل نهاية المدة فيبيع السلعة التي قد باعها لفلان ولكن كان له الخيار، باعها لشخص آخر، ما معنى هذا؟ يعني أنه فسخ البيع، يعني أنه إيش؟ فسخ البيع. باعه جارية في المدة، مدة وطأها، يعني ما معنى هذا؟ يعني أنه استرجع، يعني ترك، فسخ. أجر العين المباعة، الدار المباعة، أجرها لشخص في مدة الخيار، يعني أنه فسخ. نعم، يعني هذه التصرفات من البائع تجري مجرى الفسخ، لا فرق بيننا ولو لم يقل فسخت. نعم. ومن مشتري إجازة للشراء. طيب بالعكس، المشتري على أساس له حق الخيار بعد 3 أيام، بعد يومين المشتري باع السلعة التي اشتراها لشخص آخر، يعني أنه رضي بالبيع واختاره وباعه، تصرف بوقف، بوطء، بإجارة، نفس الشيء، يعني أنه إجازة من المشتري ورضا منه بالبيع، لكن هذا بشرط أن لا يتراجع البائع. إذا كان البائع تراجع في المدة هذه فتصرف المشتري باطل. نعم. ويثبت لمشتري جاهل بما يأتي خيار. الآن وصلنا إلى خيار العيب. خيار العيب يثبت للمشتري، طبعا البائع ما له علاقة إلا إذا كان البيع مقايضة، يعني تبادل، يعني هذا بدل أعطاه سيارة بمقابل سيارة مثلا، هنا كل من العوضين يصلح أن يكون مبيعا ويصلح أن يكون ثمنا. إذا كان البيع عن طريق المقايضة يثبت للاثنين حق الرد بالعين، لكن لو كان مثلا واحد اشترى بفلوس سيارة، طبعا الفلوس ما فيها عيب، نقول فيها عيب، فالمشتري إذا كان مشتري اشترى السيارة فوجد فيها عيبا مثلا، أو اشترى دارا، أو اشترى حيوانا مثلا فوجد فيه عيبا، له حق الرد، لكن لا مطلقا، بل الرد على الفور، وليس كل عيب يوجب الرد، بل العيب الذي لا يحتمل عادة، يعني ينقص العيب الذي ينقص السلعة نقصا بينا بحيث لا يحتمل في العادة. لكن لو كان هذا العيب ينقص يعني شيء لا يذكر، مثلا هو باع بألف دينار ف يعني ممكن الآن العيب مع العيب هذا تسوى مثلا 999 دينار مثلا، ما هو ألف أو 99.5 مثلا، شيء زهيد يعني، لا هذا لا يعتبر ما لم يعني يكون في العرف يقول الناس والله هذا عيب يعني ليس بالقليل يعني فرق واسع. هذا هو الذي يوجب إيش الرد. نعم في بعض الناس يحتاج لأي شيء أتفه الأشياء يقول أنا وجد فيه عيب. لا ما العيب الذي يحدده عرف الناس يقولون نعم هذا عيب لا يحتمل. هنا بما يأتي خيار في رد المبيع بظهور عيب قديم منقص قيمة. أولا لازم يكون العيب قديم يكون عند البائع، أما إذا حصل عند المشتري لا يختلف الحكم، هذا له حكم آخر. هذا إذن أن يكون العيب قديما، أن يكون قبل العقد أو مقارنا للعقد. أما إذا كان البيع بعد العقد لا هذا يختلف الحكم، قد يكون تعيب عند المشتري هذا لا لا لا ليس له أن يرد. أيضا من شروط الرد أيضا أن لا يحدث المشتري به عيبا جديدا، حتى لو طلع على عيب قديم عند البائع لكن بعد أن اشتراه المشتري عيبه أو تعيب عند المشتري، هنا أيضا ليس للمشتري حق الرد قهرا، لكن ممكن بالتراضي إيه هنا، أما قهرا لا، لأنه يعني واحدة بواحدة يعني كان عيب عند هناك عيب عند البائع قديم الآن صار عيب عند المشتري جديد أيضا، فما لم يتراضى أو يصطلح ليس للمشتري حق الرد قهرا. نعم. وثالث أن يكون العيب كما ذكرنا ما لا يحتمل عرفا، ورابعا أن يكون حق الرد على أن يكون الرد على الفور، يعني بمجرد أن يشعر أو يحس المشتري بالعيب أو يطلع على العيب عليه أن يرد، لكن يغتفر له إذا كان ليلا مثلا إلى الصباح أو كان يتوضأ أو يصلي أو يأكل مثلا إلى أن يفرغ من هذه الأشياء. أما بعد إذا لو لم يكن عنده ما يشغله أو يعني كان في النهار مثلا ليس في الليل أو مثلا ما كان عنده يعني ثم تراخى تباطأ عن الرد سقط حقه في الرد. سيأتي كلام على هذا كلام آخر. نعم. طيب منقص قيمة في المبيع. أن يكون العيب منقص قيمة، وأن يكون قديما، وأن يكون منقصا قيمة المبيع نقصا بينا. نعم. وكذا البائع بظهور عيب قديم في الثمن. إيه هذا لكذا ما يكون مقايضة، يعني إذا البائع أيضا اطلع على عيب موجود في الثمن، لأنه قلنا في المقايضة يعني كل من السلعتين تكون ثمن ومثمن في آن واحد. نعم. وآثر الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط، فيقل فيه ظهور العيب. يعني هم لماذا قالوا لو حصل عيب بالمبيع هكذا؟ في الغالب يعبرون هكذا، ونادرا ما يقولون لو اطلع البائع على عيب في الثمن. لماذا؟ لأنه الغالب أن الثمن يكون مال، يعني يكون يعني نقد، يعني في الغالب الأثمان تكون إيش نقد فلوس، وهو الفلوس ما فيها عيب في الغالب ما فيها عيب، لكن أحيانا تكون على سبيل المقايضة إيه في هذه الحالة. نعم. ولذلك آثروا في عباراتهم قالوا إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا، لأنه الغالب أن العيب إنما يكون في المبيع لا في الثمن. نعم. نعم. طيب فيقل فيه ظهور العيب والقديم ما قارن العقد. والعيب القديم ما هو العيب القديم؟ هو الذي كان قبل العقد أو ما قارن العقد، يعني حتى لو كان يعني عند العقد، يعني حصل العيب عند مجلس في مجلس العقد قبل أن يتم العقد، هذا يعتبر قديم. هنا يعني هذا هو القدم، هو هذا أن يكون العيب مقارنا العقدي وطبعا قبله بطريقة الأولى، إذا كان العيب عند العقد يعتبر قديم إذن قبله بطريقة الأولى. نعم. أو ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ، أو حدث قبل القبض حتى لو حصل العقد، تم العقد بينهما، ولكن حتى الآن لم يقبض المشتري السلعة، قبل أن يقبضها حصل إيش؟ حدث عيب بالسلعة قبل قبضها، لأنه أحيانا يحصل يعني يتم العقد ثم يسلم السلعة بعد يوم أو يومين يستلمها المشتري، لأن السلعة ما لم يقبضها المشتري هي من ضمان البائع، ليس من ضمانه، لا تكون من ضمان البائع وإن تم العقد وإن صححنا العقد، لا تكون السلعة من ضمان المشتري حتى يقبضها، ما دام أنها يعني عند البائع حتى الآن لم يقبضها المشتري، لو تلفت أو تعيبت هي من ضمان البائع والمشتري لا ليس له يعني ما له علاقة فيه. هنا طبعا القبض سيأتي معنا يعني على حسب العرف، قبض المبيع يكون على حسب العرف، المنقول قبضه يختلف عن قبض العقار مثلا، ما اعتبره العرف قبضا يعتبر قبض. نعم. طيب. ولو حدث بعد القبض فلا خيار للمشتري، ولو حدث العيب بعد قبض المشتري السلعة ثم اطلع المشتري على عيب قديم فلا خيار، يعني لا يجب يعني فلا رد قهرا يعني، إلا أن يشاء البائع أنه يقول يقبل الرد، هذا شيء ثاني. وهو كاستحاضة ونكاح لأمته، وهو يعني العيب الذي يوجب الرد، ما هي العيوب التي توجب الرد؟ مثلا كاستحاضة الأمة، إذا اشترى أمة فوجدها تستحاض يعني مع نزم مستمر، مع نزم، هذا عيب. نعم. ونكاح لأمة أو وجدها مزوجة، يعني شخص باع أمته وهي مزوجة لشخص، لما اشتراها المشتري علم أنها متزوجة من رجل يعني، وما يستفيد، ربما يريد أن يطأها يستمتع بها، هذا عيب. نعم. وسرقة، وجد العبد سارقا يعني عنده طبع السرقة يسرق، طبعا هذا أيضا عيب. نعم. وإباق وزنا، وإباق يهرب دائما يتهرب يعني، أو زنا يعني بتاع فواحش يعني يلاحق الفواحش، هذا أيضا عيوب طبعا. أو إيش؟ وزنا من رقيق. أيوة. أي بكل منهما. إيه نعم، الزنا ولا إيه. طيب. وإن لم يتكرر وتاب يعني ذكر حتى كويس، يعني يقول حتى لو حصل ذلك مرة واحدة وتاب، لأنه احتمال أن يعود إليه يعني، ما هو مستحيل يعود مرة ثانية. إيه نعم، يعتبر عيبا، حتى لو قال هو فعل هذه مرة واحدة زنا وتاب والآن صار ملتزم، يعني يقول له حق، يقول المشهد يقول لا والله أنا ما دام حصل له هذا لا آمن أن يكرر أشياء. نعم. ذكرا كان أو أنثى، أي سواء كان المبيع ذكر أو أنثى، يعني إذا أنثى زنت سبق من قبل. وين؟ وسرقة وإباق وزنا من رقيق أي بكل منهما، من السرقة والزنا هنا. طيب. وبول بفراش، كذلك إذا كان يبول بالفراش وهو كبير، أما إذا كان صغير لا، إنه عادة الصغير يبول في الفراش، لكن إذا كان عمره كبير عمره 20-25 سنة يبول في الفراش هذا عيب. نعم. إن اعتاده. أيوة. وبلغ 7 سنين. إن اعتاده، إذا كان تعود يبول يعني، إذا كان حصل مرة واحدة لا مش مشكلة، لأنه هذا يحصل حتى الكبير أحيانا، الكبير مرات يعني يبول يعني يرى في المنام أنه في الحمام يبول، وإلا الصبح ولا على نفسه عامل على نفسه. أنا. طيب. وبخر، البخر هو نتن في الفم، هذا يدل على فساد في المعدة. أي نعم. وصنان مستحكمين. والصنان وهو ريح نتن في الإبط، مستحكم يعني يصعب إزالته. أما إذا كان عادي، إذا بأن كان قضية أحيانا الإنسان يهمل ما ينظف إبطيه فيحصل هذا الصنان يتجمع، لا هذا لا يعتبر. لكن إذا كان مع غسله مع إزالة يعني محاولة الإزالة يبقى مستحكما، هذا يعتبر عيبا. نعم. ومن عيوب الرقيق كونه نماما أو شتاما. والله هذا حتى في الحر، ولكن ما يباع الحر. نمام وشتام يعني أو لسانه وسخ يعني يسب الناس فشار على لسانه، أو كذابا مثلا. إيه نعم. أو آكل لطين، أو يأكل الطين يعني مثلا. هو هذا كل عيوبه حصلها في سيأتي في الدابة يعني، الآن في الرقيق، لأن زمانهم كان زمان رق. إيه نعم. أو شاربا لنحو خمر. إيه نعم. أو تاركا للصلاة ما لم يتب عنها. أو أصم. أو أصم لا يسمع. أو أبلها. أبله يعني معتوه، يعني معاه نقص، معاه خلل في العقل يعني. أو مصطك الركبتين. أيوة يعني مسكوك الركبتين، يعني ركبتاه قريبان من بعض يعني هذا لا يدل على القوة. أو رتقاء. أو أن الأمة رتقاء يعني منسد فرجها بلحمة معها انسداد في الفرج، إن هذا يمنع من الاستمتاع. نعم. أصبح القرناء عادي يعني شنو؟ ها؟ ما ذكر إلا الرتقاء. القرناء أو رتقاء أو حاملا في آدم. لا القرناء أيضا كل شيء يمنع الجماع، كل عيب يمنع أو شيء يمنع الجماع. هذه أمثلة يعني. يا مثلا موش. إيه كويس كل ذاكرة. حتى القرناء إذا كان في عظم في ال أو لا طبعا لأنه مؤذي هذا. أو حاملا في آدمية لا بهيمة. أو حاملا إذا كان الحامل آدمية يعني الأمة إذا كانت حامل يعني اشتراها فوجدها حاملا، يعني هذه أيضا عيب. لكن إذا كان اشترى شاة فوجدها حاملا، لا بالعكس هذا كويس، يعني هذا حظ كويس. أو اشترى جاموسة وجدها حامل، هذا حظ كويس. نعم. أيوة. نعم. وين الوقت؟ طيب. أو بقي أو طيب. لا تحيض. أو وجد أن الأمة لا تحيض من بلغت 20 سنة وهي في سن الحيض، يعني سنها سن حيض مناسب أن وقت حيضها ولا تحيض، هذا عيب. أو أحد ثدييها أكبر من الآخر. أو أحد ثدييها أكبر من الثاني، يعني هذا لماذا يكون عيبا؟ لأن لما ترضع الولد ما يشبع جيد، كلما يكون أحد الثديين كبير واحد صغير، الصغير ما يحمل لبن كثير. نعم. صلى الله هذا عيب. صلى الله عليه وسلم.